الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. ذكرنا الفتحة وقرأت الفتحة والبسمة لها الإيمان الفتحة أم لا، الحكم الثالث في ذلك هل تجب قراءة الفتحة في الصلاة أم لا. هذه المسألة فيها قولان اختلف الفقهاء فيهما، هل قراءة الفتحة شرط في صحة الصلاة أم لا. فالقول هو القول الحنفية وهو مذهب الإمام الثوري أن الصلاة تجزئ بغير الفتحة، المطلوب في الصلاة القراءة، مطلق القراءة، ومن أتى بالقراءة بأي قراءة في الصلاة فأقل آيات ثلاث تصح بها الصلاة. والمذهب الثاني هو مذهب جماهير أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ بغير الفتح. أما أدلة الجمهور الذين قالوا بأن الصلاة لا تجزئ بغير الفتح، يعني المعنى أنه ولو قرأ، يعني لو صلى صلاة وكانت رباعية مثلا فلم يقرأ في واحدة من الركعات الفاتحة فهذه الركعة لا يعتد بها، فلا بد وجوبا من قراءة الفاتحة في كل ركعة من الركعات. وهنا أدلة كثيرة على ذلك، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. هذه فيها دلالة على المواظبة على ذلك وأنها فرضية. وأيضا جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رضاه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة، هنا الخبر أن النفي يتسلط على الوجود، يعني لا صلاة موجودة، وهذا لا يتصور أنه قام وركع وسجد ورفع، إذن لا صلاة يعني معناها لا صلاة صحيحة، ولا يقال لا صلاة كاملة، لأن الأصل في النفي هنا مسلط على الوجود أو إلى الصحة. ومع ذلك لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، وهذا قال خداج غير تمام، نقصان، وليس النقصان هنا نقصان كمال بل نقصان أصل، ليس النقصان هنا نقصان كمال بل نقصان أصل. ونقصان الأصل معناها أن الصلاة لا تجزئ. وأيضا ورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وهذا الحديث حديث في سنن أبي داود. فكل الآثار تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي وجود الصلاة أو صحة الصلاة بعدم قراءة الفاتحة. أما مذهب الحنفية ومذهب أهل الرأي والثوري فقد قالوا أي قراءة تجزئ وإن لم تكن بالفاتحة، واستدلوا على ذلك من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن، ولأن الآيات الواردة في القراءة تدل على الإطلاق والتعميم، وما كان مطلقا لابد أن يخذ بإطلاقه، وما كان عموما لابد أن يخذ بعمومه. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ولم يذكر سورة عن سورة. قال ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمسيء لصلاته قال له فإذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم صلي، قال ثم استقبل القبلة ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يعين له الفتح، ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم يعين له الفتح. قالوا من النظر أن هذا التيسير على عباد الله جل في علاه وأصول الشرع على التيسير، فهو يقرأ ما شاء تيسيرا عليه. وأيضا قد قال الرجل الذي قال له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال أرضي بها النبي صلى الله عليه وسلم استعاضة عن الفتح. هذان قولان ولكل دليل، ولابد أن نؤسس كما قلنا أن الخلاف في ذلك هو خلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا يفسد للود قضية، الخلاف المعتبر لا يفسد للود قضية. ومع ذلك نحن نقول الحق عند الله ليس متعددا، الحق عند الله واحد. فإذا قلنا الحق عند الله واحد فإن الراجح من القولين هو قول علمائنا النبلاء الذين قالوا بأن الصلاة بغير فاتحة الكتاب غير صحيحة، الصلاة بغير فاتحة الكتاب غير صحيحة، لا سيما وأن الدليل واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأما الحنفية فقالوا نحن بأدلتكم التي تتمسكون بها مردود عليها، ومن هذه الأدلة ادخلتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، خداج ناقصة. قلنا النقصان نقصانان، نقصان نقصان كمال ونقصان أصل، وهذا النقصان المقصود به نقصان الأصل، والأصل أن المقصود بالنقصان نقصان الأصل، إلا أن يدل الدليل على نقصان أهل الكمال. وأما ما استدل به الحنفية فإطلاق القرآن فأقرأوا ما تيسر من القرآن نحن به ونعمل به، لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير مبين عن الله جل في علاه، قال الله تعالى تبيانا لكل شيء، فقال الله تعالى تبيانا لكل شيء، وقال الله تعالى وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ففي قوله تبيانا لكل شيء وفي قوله لتبين للناس ما نزل إليهم فيه دلالة واضحة جدا على مسألة البيان، البيان بفعل النبي أو بقول النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة وما تركها قط في ركعة، ولو كان الترك جائزا لفعلها ولو مرة واحدة، لفعلها ولو مرة واحدة. وما استدل به أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاتي فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، يقرأ يعني اقرأ بعد الفاتحة بما تيسر معك من القرآن. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات في مسند أحمد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، أو قال توضأ كما أمرك الله، وفي رواية زائدا توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، قال واستقبل القبلة وكبر واقرأ الفاتحة، أو قال اقرأ بفاتحة الكتاب، وصرح له بقراءة فاتحة الكتاب. فما جاء مجملا في رواية، الرواية الأخرى جاءت فيها أو جاء فيها على التفصيل، فما جاء مجملا قد جاء فيها على التفصيل. فتكون قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة، وكلام الحنفية كلام ضعيف جدا في هذا الباب. إذا لا توجد صلاة بغير قراءة الفاتحة. الحكم الذي يتعلق بسورة الفاتحة، الحكم الرابع الذي يتعلق بفاتحة الكتاب، هل يقرأ المأموم خلف الإمام؟ هل يقرأ المأموم خلف الإمام؟ يعني إذا قلنا بقراءة الفاتحة أنه يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة. الكلام في هذا الباب، هل يقرأ المأموم خلف الإمام أم لا يقرأ المأموم خلف الإمام؟ وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأننا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة والإمام يقرأ، هل المأموم يقرأ خلفه أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قول ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة على المعتمد عندهم إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء سرية كانت أو جهرية. وإن كان كلام الحنابلة مع المالكية أقوى في هذا الباب عندهم الجميع. فقراءة المأموم خلف الإمام قال الشافعية يقرأ في السرية والجهرية، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تترك بحال من الأحوال، كالركوع والسجود فإنه يركع خلف الإمام ويسجد خلف الإمام، فالفاتحة لابد أن تقرأ. ولهم أدلة قوية جدا في هذا الباب، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام، والأصل أن العام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجب قراءة الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية، لا سيما وأنها دائرة أو نابعة عن أصله، أن قراءة الفاتحة ليست أصلا في الصلاة، ليست أصلا في أو شرطا في صحة الصلاة، ليست شرطا في صحة الصلاة. وأما بالنسبة للمالكية فقد فرقوا بين السرية والجهرية، قالوا يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. ودليل الأحناف على أنه لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية لقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأ ما معك من القرآن. نعم. وأيضا هم يستدلون بقول صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة المأموم، وهذا هو قول المالكية الذين قالوا يفرقون بين السرية والجهرية. قالوا في الجهرية يقرأ الإمام فما عليه إلا الإنصات، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأيضا يستدلون برواية من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وفي سننه هو حديث ضعيف لم يصح. واستدلوا أيضا بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ فأنصتوا. الحقيقة أن الراجح من أقوال الثلاثة هو قول الشافعية والحنابلة، وأن القراءة واجبة في السرية والجهرية، لا سيما أن فاصل الخطاب في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الفجر، والفجر هذه قراءة جهرية والآن ليست سرية. قرأ فقرأ خلفه رجل فقال من الذي من يخارجنيها، من ينازعنيها، من ينازعني القراءة جعلها ترتج علي. فقال رجل أنا رسول الله أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني لا تنزعني في القراءة إلا بأم الكتاب، يعني إن قرأت أنا ولم تقرأ أنت أم الكتاب فاقرأها. ولذلك قال أبو هريرة اقرأها في سرك يا فارسي، اقرأها في سرك يا فارسي. هذا فاصل الخطاب أنه لابد من القراءة حتى في الجهرية، وبهذا يتفق مع المالكية في السرية، وأيضا يبين له أن في الجهرية لخ التلافة بينه وبين السرية. أما قول الحنفية فهو نابع عن أصله أنها ليست ركنا في الصلاة، وما احتج به من قول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المأموم نقول هذا عام مخصوص، ده إذا صح، حديث في ضعف، إذا صح هذا عام مخصوص بقوله إلا بأم الكتاب، إلا بفتحة الكتاب، من ينازعنيها قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. وأما استدلالهم بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نقول هذا عام، إذا قرأ القرآن كل القرآن إلا الفاتح فأنصتوا لعلكم ترحمون، تنصت إن كنت قد قرأت الفاتحة، ولم تكن قرأت الفاتحة فعليك أن تقرأ الفاتحة، مع أن هناك صورة مستثناء من القراءة باتفاق الأئمة الأربعة، ألا وهي إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فإنه يعتد بهذه الركعة، إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فإنه يعتد بهذه الركعة. نعم. إذن الراجح الصحيح أنه يجب قراءة الفاتحة سواء كانت في السرية أو في الجهرية للمأموم، يجب قراءتها للمأموم ولا تسقط عنه قراءته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.